قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لمن حمده اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما أنقذتنا ولك الحمد بما فرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل شيء سللناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كله حمدا كثيرا اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا القرآن وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس وخلعت علينا خلعة الإسلام خير لباس اللهم لك الحمد حمدا دائما سرمدا حمدا لا يحصيه العدد ولا ينقصه الأمد كما ينبغي لك أن تحمد لك الحمد على حلمك بعد علمك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك لك الحمد على سترك بعد إحاطتك لك الحمد على سترك بعد إحاطتك إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد يا مولانا عظم حلمك فغفرت فلك الحمد يا مولانا بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أجودك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أرحمك سبحانك ربنا ما أرحمك سبحانك ربنا ما أرحمك سبحان الله الواحد المنزه عن الولد والوالد سبحان الذي يسبل ستره الجميل على العاصي وهو ناظر إليه ومشاهد سبحان الذي يسبل ستره الجميل على العاصي وهو ناظر إليه ومشاهد سبحان الذي يسبل ستره الجميل على العاصي وهو ناظر إليه ومشاهد سبحان الذي خلق فسوى سبحان الذي قدر فهدى سبحان الذي أخرج المرعى سبحان الذي أخرج المرعى سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان الذي لا ينام سبحان الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحان الذي لا ينام سبحان الذي لا ينام سبحان الذي لا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل يداه ملآه يداه ملآه يداه ملآه سحاء الليل والنهار يداه ملآه يداه ملآه سحاء الليل والنهار سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذا الجلال والإكرام سبحان ذا الجلال والإكرام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أسكننا به الظلال، اللهم أسكننا به الظلال، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم اجعله لنا شافعا، اللهم اجعله لنا شاهدا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيذل ويشقى. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به حلل الكرامة، اللهم ألبسنا به حلل الكرامة، اللهم ألبسنا به حلل الكرامة، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كان فيها من شر وبلاء وداء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وأكرمنا بالتقوى، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين من بنات وبنين، اللهم حصن فروجهم، اللهم حصن فروجهم، اللهم حصن فروجهم، اللهم احفظ أخلاقهم، اللهم احفظ عقولهم، اللهم احفظ قلوبهم، اللهم احفظ جوارحهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اجعلهم من حملة كتابك العاملين به المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق الصالحين للصالحات ووفق الصالحات للصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن مؤمنات تقيات نقيات عفيفات طاهرات مطهرات، للحجاب محافظات، للستر وافيات، للستر وافيات، للستر وافيات، واحمهن من التبرج والسفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قر أعينهن بصلاح أنفسهن وصلاح أزواجهن وصلاح أولادهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم ومن كان منهم حيا فمتعه على طاعتك واختم له بالخير، واختم له بالخير، واختم له بالخير. ومن كان منهم ميتا فتغمده بواسع رحمتك، ومن كان منهم ميتا فتغمده بواسع رحمتك، وارفع درجته في السابقين، وارفع درجته في السابقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لعلمائنا الأموات، اللهم اغفر لعلمائنا الأموات، اللهم اغفر لعلمائنا وعلماء المسلمين الأموات. اللهم تغمدهم بواسع رحمتك واجزهم جزاء المحسنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن بنى هذا المسجد فابن له عندك بيتا في الجنة وأنزل عليه الطمأنينة والشفاء، ومن كان سببا ومن سعى في عمارة هذا المسجد بماله أو عمله وسعى في خدمة إخوانه المصلين، اللهم اجمع لهم خير الآخرة والأولى واجزهم جميعا جزاء المحسنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين من السحر وتلبيس الشياطين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين من السحر وتلبيس الشياطين ووسوسة الشيطان الرجيم. اللهم ومن كان من الحاضرين أو من أقاربنا أو أحبابنا أو من له حق علينا أو من المسلمين مبتلا بسحر أو عين أو حسد أو مرض مزمن، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم أنزل به شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وأنت الشافي، وأنت الشافي، أنت الشافي، أنت الشافي، لا إله إلا أنت. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من السحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك اللهم عزا ونصرا وفتحا للإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في العراق والشام وفلسطين واليمن وبورما، اللهم ارفع ما نزل بهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم ارفع عنهم يد الظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وفقراء فأغنهم، ومظلومون فانتقم لهم، ومغلوبون فانتصر لهم. اللهم أشبع جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم آوِ طريدهم وشريدهم، اللهم آوِ طريدهم وشريدهم، اللهم آوِ طريدهم وشريدهم، اللهم ردهم إلى بلادهم وديارهم سالمين غانمين منصورين. اللهم أفرحهم بالعيد بنصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أفرحهم بالعيد بنصرهم على عدوهم، اللهم أفرحهم بالعيد بنصرهم على عدوهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ناصر المستضعفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا صريخ المستصرخين، إلهنا وإله الأولين والآخرين. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، اللهم أهلك عدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم مزق جموع الكفر والضلال، اللهم مزق جموع أهل الكفر والضلال، اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويعادون المسلمين. اللهم عليك بهم ومن أعانهم من الرافضة والنصيرية والحوثة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مزقهم كل ممزق، ندرأ بك في نحورهم، ندرأ بك في نحورهم، ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم أخرجهم من المسجد الأقصى، اللهم أخرجهم من المسجد الأقصى أذلة صاغرين، جثثا هامدين، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خلص المسجد الأقصى من دنس يهود، اللهم خلص المخلص المسجد الأقصى من دنس يهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا، اللهم عليك بكل ظالم وملحد وطاغوت ومنافق يصد عن سبيلك. اللهم مزق ملك الظالمين، اللهم حطم عروش الظالمين، اللهم عليك بأئمة الكفر والضلال، اللهم عليك بقادة الكفر والضلال، اللهم عليك برؤوس الكفر والضلال، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للمتعظين. اللهم انصر المجاهدين الصادقين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم اجمع رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم قو إيمانهم ويقينهم وشوكتهم وعزائمهم. اللهم اجعل الدائرة لهم، اللهم اجعل الدائرة لهم، اللهم اجعل الدائرة لهم. اللهم تقبل قتلاهم في الشهداء، واشف مرضاهم وجرحاهم، واشف مرضاهم وجرحاهم، واشف مرضاهم وجرحاهم، وفك أسراهم وأسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم لا تسلط عليهم الظالمين، اللهم احفظ عليهم عقولهم ودينهم وأبدانهم. اللهم آنسهم بذكرك وطاعتك، اللهم آنسهم بذكرك وطاعتك، اللهم آنسهم بذكرك وطاعتك. اللهم احفظ نساءهم وأطفالهم، اللهم احفظ نساءهم وأطفالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم عليك بالذين يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم عليك بالذين يريدون إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لما تحب وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، وكن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا معترفون بالذنب والخطأ والتقصير، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر وارحم لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين ماتوا يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بحسناتهم إحسانا وبسيئاتهم عفوا منك وغفرانا. اللهم ومن كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم خص بذلك الآباء والأمهات، اللهم خص بذلك الأقربين، اللهم خص بذلك العلماء، اللهم خص بذلك العلماء والشباب المهتدين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت وكرباته وغصصه. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله، اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله، اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله. إذا دنا الرحيل، إذا دنا الرحيل، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، إلهنا قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، اللهم اجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم أمن خوفنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمن فزعنا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمن خوفنا وفزعنا يوم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا من الآمنين، اللهم اجعلنا من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم أنزل علينا رحمتك وسكينتك، اللهم جللنا رحمتك وسكينتك، وأنزل علينا سكينتك، وأنزل علينا سكينتك، وأنزل علينا سكينتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين. أنخنا مطايانا ببابك، أنخنا مطايانا ببابك، أنخنا مطايانا ببابك، قد عثرنا يا ربنا، قد عثرنا يا ربنا، فأقل عثرتنا ونجنا من نارك. اللهم نجنا من نار تلظى، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار. اللهم إن جلودنا على النار لا تقوى، ورحمتك أوسع لنا. اللهم أدخلنا برحمتك، اللهم أدخلنا برحمتك، اللهم أدخلنا برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمتك وسعت كل شيء، فلا تطردنا منها يا أرحم الراحمين، رحمتك وسعت كل شيء، فلا تطردنا منها يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وزيادة هدى وتقوى وإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم أعده علينا والأمة الإسلامية في رفعة ومنعة وعزة، اللهم أعده علينا والأمة الإسلامية في خير، اللهم أعده علينا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على أعدائهم، اللهم أعده علينا، اللهم أعده علينا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على أعدائهم. اللهم أفرحنا بنصرة الدين قبل أن نموت، اللهم أفرحنا بنصرة الإسلام وأهله قبل أجيالنا، اللهم أفرحنا بنصرة الدين وأهله قبل أن نموت، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بالذين، اللهم ارفع راية الدين عالية، اللهم اجعل راية الدين عالية، اللهم اجعل راية الدين عالية وراية الفسق والفسوق والكفر والعلمنة سافلة، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم هؤلاء عبادك، اللهم هؤلاء عبادك أتوك يرجون رحمتك، أتوك يرجون رحمتك ويخشون عذابك ويقرعون بابك، ويقرعون بابك، ويقرعون بابك، اللهم أعطِ كل واحد منهم سؤله، اللهم أعطِ كل واحد منهم سؤله، وبلغه من خيري الدارين ما أمله، اللهم ومن كان منهم مستقيما فثبته على طاعتك حتى يلقاك وأنت راض عنه غير غضبان، ومن كان منهم مقصرا وكلنا كذلك، ومن كان منهم مقصرا وكلنا كذلك، اللهم من علينا جميعا بتوبة عاجلة تمحو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان، تمحو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان، تمحو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا رفعنا إليك دعاءنا، اللهم إنا رفعنا إليك حاجاتنا وأنت أعلم بنا وبحاجاتنا، اللهم فاقضها عنا، اللهم يسر لنا قضاءها، اللهم يسر لنا قضاءها، اللهم يسر لنا قضاءها بلطف منك وعافية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل الأيام واليتامى والأرامل والمساكين والمعلقات والمطلقات، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم ارفع، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم سخر لهم الطيبين من عبادك والصالحين من أوليائك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم لا تحجب دعاءنا بذنوبنا وخطايانا، اللهم لا تحجب دعاءنا بذنوبنا وخطايانا، اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان على طاعتك، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الدوام على الطاعة بعد رمضان، اللهم ارزقنا على دوام طاعتك بعد رمضان، اللهم ارزقنا على دوام الصيام وقراءة القرآن وقيام الليل بعد رمضان، وأعنا على ذلك، وأعنا على ذلك، وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهرنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهرنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم ما سألناك من الخير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.